الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، مع الرسول صلى الله عليه وسلم برنامج هادئ هادف يجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الدعوي والمنهج التربوي، نقدم فيه جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نغوص في بحار هذه الكلمات الجامعة، نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ونطوف في بستانها الماتع اليانع، نجمع الرحيق والزهر والثمر، ونقف في محرابها المهيب، نستلهم الدروس والعظات والعبر. ونحن اليوم على موعد مع حديث رقراق من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا جميعا إليه الآن في وقت شعرت فيه كثير من القلوب بالقلق. تدبروا معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي والنسائي وابن ماجة في السنن وغيرهم، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله، وفي لفظ تتوكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كأنكم عاوزين نكرر الحديث تاني. حاضر، أكرر كلام النبي تاني. فما أجمل قوله عليه الصلاة والسلام، تدبر معي وتدبر يا أختاه. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله أو تتوكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. تعال معي أيها الحبيب اللبيب، وأنت أيتها الفاضلة الكريمة، لنطوف سويا في هذا البستان اليانع الماتع. وبداية، ما هو التوكل؟ لأن كثيرا من المسلمين الآن يخطئون خطأ فاحشا في فهم حقيقة التوكل. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. جميل، أكرر، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، بمعنى أنك ترفض الأسباب بقلبك، لأن قلبك معلق بمسبب الأسباب لا بالأسباب. لكنك مرتبط بالأسباب بجوارحك، فأنت ترفض الأسباب بالقلب لتعلق القلب بالرب وحده جل وعلا، وتتعلق بالأسباب بجوارحك، إذ أن التوكل لا يستقيم إلا بالأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بمسبب الأسباب جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوكل، خلي بالك التوكل مش كلمة. ممكن واحد يطلع يسرق يقول لك توكلت على الله، هذا كذاب في التوكل، هذا لم يفهم التوكل. رجل يخطط للجريمة قل توكلنا على الله، هذا كذب في التوكل. تنبر التوكل. التوكل قال ابن القيم هو جماع الإيمان. يا الله، جماع الإيمان. التوكل ليس كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، لا، التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد. التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد. ومن جميل ما قاله سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، قال، تدبر هذا الكلام البديع، قال: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. يا سلام، أيوة، ما هو الأخذ بالأسباب سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما سأبين الآن. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. كلام عجيب. حاضر حاضر، هقوله تاني. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين على رب العالمين، ومع ذلك حارب وقاتل يوم أحد بين درعين. تصور، هل تصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الموصول القلب بالله جل وعلا يظاهر يوم أحد بين درعين؟ نعم، لا ينافي التوكل، بل يعلم النبي الأمة التوكل. وما سافر النبي قط إلا وحمل الزاد والمزاد، وهو سيد المتوكلين على الله جل وعلا، بل وكان يدخر القوت لأهله، وهو سيد المتوكلين على الله جل وعلا.